يقول في الأربعين كلمة مفصل، ما هو الضبط الصحيح لها؟ ضبط هذه الكلمة على زينة مسجد فهو مفصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.